قال بعضهم ويوسف لي الشافعي رحمه الله تعالى: يستحب البداعة بالحمد لله لكل مصنف ودارس ومدرس وخطيب وخاطب ومزوج ومتزوج وبين يدي سائر الأمور المهمة مطلقا، كل شيء مهم شرعا. لذلك جاء في الحديث صح: كل أمر ذي بال، يعني ذي حال وشأن، يتم به شرعا، لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر. إذن نقول على الصواب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعريف الحمد بأنه ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. لابد أن يقارن ذكر المحاسن الحب والتعظيم والإجلال، فإن فقد الحب والتعظيم والإجلال صار مدحا لا حمدا. الفرق بينهما يتفقان في أن كل منهما الحمد والحمد، كل منهما ذكر صفات المحمود ومحاسن المحمود، لكن إن قارنه حب وإجلال صار حمدا، وإن تجرد عن ذلك صار مدحا. ولذلك ابن القيم رحمه الله توسع في هذه المسألة في بيانها في بدائع الفوائد. ويقارن الحمد بالشكر، ولذلك يقال الشكر لغة هو الحمد صلاحا بإبدال لفظ الحامد بالشاكر، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الشاكر أو غيره. والشكر كما هو معلوم أن متعلقه النعمة، ولا إشكال في هذا. شيخ الإسلام رحمه الله نازع في تعريف الحمد ولم ينازع في تعريف الشكر، لأن متعلق الشكر هو النعمة في حسب. وأما في الاصطلاح فالشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله ما أنعم الله به عليه من السمع والبصر وغيرهما فيما خلقه الله له من توحيده وطاعته. وقالوا أيضا الشكر الثناء عليه بإنعامه: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. ولذلك يقال بأن الشكر أخص من الحمد من حيث المتعلق وأعم من حيث المورد، لأن الحمد يكون باللسان هذا المورد سبب، ويكون في مقابلة النعمة وغيرها، وأما الشكر فيكون بالقلب وبالجوارح وباللسان ويكون في مقابلة النعمة فحسب. قال الله جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا. اعملوا آل داود شكرا، أي اعملوا بطاعة الله شكرا على نعمه. قال ابن قيم رحمه الله تعالى: الشكر أعم، يعني من الحمد، من جهة أنواعه وأسبابه. الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه وأخص من جهة متعلقاته، والحمد أعم من جهة المتعلقات. الشكر لا يكون إلا في مقابلة نعمة، الشكر لا يكون إلا في مقابلة نعمة، وأما الحمد فيكون في مقابلة نعمة وفي غير مقابلة نعمة. فمتعلق الشكر هو النعم، ولذلك تقول شكرت الله على إحسانه، ولا تقول شكرت الله على سمعه وبصره وحياته، وإنما تقول حمدت الله على سمعه، لأن الحمد متعلقه ماذا؟ الإنعام وغيره، وأما شكره متعلقه الإنعام فقط. هذا يفيدك في فهم قوله جل وعلا في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا لا ينفد، حمدا لا ينفد، حمدا هذا منصوب، ما الناصب له؟ أين الفعل؟ أين المصدر؟ الحمد، حمد مصدر؟ نعم، مفعول به، مفعول مطلق، تمييز، حال، صفة، توكيد، خبر. ولذلك قال الغزالي: العلم قليل كثر. نعم، حمدا هذا مفعول مطلق، مفعول منصوب، والناصب له إما أن يكون الحمد المبتدأ مصدر المحل بأل، وإن كان إعماله فيه ضعف عند جماهير النحاة، ولكن بعضهم رجح أنه يجوز مطلقا بدون ضعف تبعا لسبويه والخليل، وإن كان بعضهم يرى أنه ضعيف، لذلك جعله ابن مالك رحمه الله في المرتبة الأخيرة بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أل على الترتيب، مضافا أو مجردا أو مع أل قوة من حيث العمل على الترتيب الذي ذكره ابن مالك رحمه الله. فحمدا مفعول مطلق، والمفعول المطلق أنواع، وأي الأنواع هنا؟ مؤكد، مؤكد مبين لنوعه، عددي مؤكد لعامله، مؤكد لعامله مبين لنوعه. وهل بين المؤكد لعامله والمبين لنوعه تضاد؟ ها، يجتمعان أو لا؟ يجتمعان. الحمد لله حمد، ضربت زيدا ضربا شديدا، ضربت زيدا ضربا، ضربا هذا مفعول مطلق مؤكد لعامله. لماذا؟ لأنه لم يوصف ولم يحل بأل، ضربت زيدا الضربة، ضربت زيدا ضربا شديدا، قل هنا وصف أو حلي بأل، صار مفعولا مطلقا نوعيا، مفعولا مطلقا نوعيا لوصفه أو لتحليته بأل. كونه محلا بأل وكونه موصوفا مع تأكيده لعامله نقول هو معين، لأنك إذا قلت ضربت زيدا ضربا، ضربا هذا مطلق، قد يكون ضربا شديدا، قد يكون ضربا ضعيفا، قد يكون متوسطا كذلك. حينئذ إذا قلت ضربت زيدا ضربا شديدا وصفته بكونه شديدا أخرجت غير الشديد الضعيف المتوسط. هل كونه موصوفا بقوله شديدا غير مؤكد؟ نقول لا، هو مؤكد في نفسه، وزيادة على ذلك صار مبينا للنوع، لكن من جهة الإعراب لا، إنما يقال مبين لنوعه. ضربت زيدا ضربا تقول هذا مؤكد لعامله. إذن حمدا نقول هذا مفعول مطلق مبين لنوع الحمد لوصفه بقوله لا ينفد، ينفد بالدال المهملة وفتح الفاء، ماضيه نفد بكسرها أي لا يفنى ولا ينقطع، لا ينفد يعني أحمد الله حمدا لا ينفد، لا ينتهي ولا ينقطع. لماذا؟ لأننا ذكرنا أن الحمد ذكر محاسن المحمود، ومحاسن المحمود هنا الله عز وجل وصفاته كمالات لا تنتهي، فكذلك الحمد المعلق على هذه الكمالات لا ينتهي ولا ينقطع، ولذلك ناسب أن يذكر المصنف هذه الجملة بعد قوله الحمد لله، والحمد ذكر محاسن المحمود، وصفات المحمود جل وعلا أزلية أبدية كذلك، فحينئذ ناسب أن يجعل له من الحمد ما هو مستمر باستمرار تلك الصفات. لا ينفد أي لا يفرغ، هكذا قال بهوتي رحمه الله تعالى، بل هو دائم مستمر لأن كمالاته لا تنفد، وكذلك الحمد الذي هو وصفه بالكمالات لا ينفد. أفضل ما ينبغي أن يحمد، أفضل منصوب أو مرفوع؟ منصوب. وش الشعراب؟ صفات، صفة لأي شيء؟ لحمدا؟ أي صفة؟ نعم. أفضل بالنصب على أنه صفة لي حمدا، ويصح أن يعرب بدلا منه، بدلا من حمدا. الحمد لله حمدا لا ينفد، الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد، صح ذلك، ويصح أن يكون حالا، فيجوز أن يكون بدلا، ويجوز أن يكون حالا، ويجوز أن يكون صفة. أفضل ما ينبغي، أفضل هذا اسم تفضيل ينبئ بزيادة الفضل، ما ينبغي أن، ما ينبغي، ينبغي يعني يطلب، وإن كان بعضهم لا يرى أن ينبغي، ينبغي هذا فعل مضارع جامد ما جاء إلا بهذه الصيغة، ليس له فعل ماضي وليس له مصدر، هكذا حكي. أن يحمد أي يثنى عليه ويوصف، أن يثنى عليه ويوصف. قوله ما ينبغي، هذا يجوز أن تكون ما اسم موصول ويجوز أن تكون نكرة موصوفة. أفضل حمد، أفضل الحمد، متى نقول أفضل حمد ومتى نقول أفضل الحمد؟ إذا جعلنا ما موصولة فهي معرفة، حينئذ تقدرها بالحمد بأل لأنه معرفة، وإذا جعلتها نكرة موصوفة حينئذ تقدرها بنكرة وهو حمد، وهو حمد. إذا ما موصول اسم أو نكرة موصوفة، أي أفضل الحمد الذي ينبغي، أو أفضل حمد بالنكرة ينبغي حمده به. إذا وصف الحمد هنا بوصفين، الأول لا ينفد، والثاني أفضل ما ينبغي أن يحمد. يؤخذ من الأول الديمومة والاستمرار لا ينفد، ويؤخذ من الثاني كمال النوعية، كمال النوعية.